الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. إذا لما حاج موسى فرعون وقومه وظهر وبان بوضوح للناس أن ما جاء به موسى حق وأنه أمر معجز لا يجري على يد البشر عادة، وخشي فرعون أن يتبعه الناس، أن يتبع موسى الناس، فلما حصل هذا أراد أن يظهر فرعون للناس أنه ساحر وأن ما جاء به سحر وليس آية من الله تبارك وتعالى، فقال ائتوني بكل ساحر عليم. إذن أراد فرعون أن يقيم مناظرة بين موسى عليه السلام وبين سائر السحرة ليثبت للناس أن ما جاء به موسى مجرد سحر وليس من الآيات في شيء، فقال هذا الكلام الذي سمعتم. قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. قال فرعون لجنوده لعماله، قال لهم: اجمعوا لي كل ساحر عليم، أي متمكن في السحر، له خبرة ومعرفة كبيرة بالسحر. هذا معنى قوله ساحر عليم. إذا لم يقل لجنوده ائتوني بأي ساحر كان، قال ائتوني بكل ساحر عليم، هذا وصف للاحترام. لماذا؟ لأن الإتيان بالمبتدئين من السحرة لا ينفع شيئا مع موسى، لأن ما أتى به موسى أمر ما رأوه من قبل يفوق ما يراه الناس من السحرة، ولهذا طلب أن يجمع له أعلم السحرة بالسحر، أكثر السحرة معرفة ودراية بالسحر. هذا معنى قوله بكل ساحر عليم، ائتوني بجميع السحرة المتمكنين من السحر الفائقين في السحر غيرهم بكل ساحر عليم. إذن أمر بجمعهم، بجمع المتمكنين من السحرة. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. القصة هذه ذكرت في سور متعددة، وبعضها بعض السور فيه زيادة توضح النقص الذي في السورة الأخرى، واضح؟ هنا الله تعالى اختصر القصة، لم يذكرها بالتفصيل. قالوا له: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. اختصر الله تعالى هذا هنا في هذا الموضع لأنه بين في موضع آخر، فيرجع هذا الموضع المجمل إلى الموضع المفصل، ولا هذا الاختصار يرجع لذلك الطول، ذكر تفصيل في موضع آخر. إذن هنا باختصار: فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قد يقول قائل: إلا رأت الصورة الأخرى. فلما جاء السحرة قالوا، أولا تكلموا مع فرعون: إن لنا لأجرا كنا نحن غائب. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وعاد قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. كلموه في هذا فقال ألقوا. فذلكم التفصيل كان في الموضع الآخر. الله تعالى اختصر قال: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. إذا متى قال لهم ألقوا؟ بعد أن قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا لي الكلام عاد قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى، قال الله تعالى: فلما جاء السحرة الذين جمعهم فرعون أتوا بأمر من فرعون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيفعله. فلما ألقوا ماذا ألقوا؟ حبالهم وعصيهم كما ذكر في غير هذا الموضع. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. إذا لا تعارض قد يقول قائل بين هذه الآية تعارض، نجد بعض الألفاظ زائدة في سورة طه ولا توجد في الأعراف وفي العكس بالأعراف وفي العكس بالشعراء وغير ذلك من المواطن. فالجواب أنه لا تعارض، ما فيه زيادة يفصل ما فيه اختصار، ما فيه نقص يعتبر اختصارا، وما فيه زيادة يعتبر مفصلا لذلك الاختصار. فاختصر في موضع وفصل في موضع، بل أحيانا في بعض الصور اختصر شيئا وفصل في شيء، وفي الصورة الأخرى بالعكس، الصورة الأخرى بالعكس، فصل ما اختصره في تلك الصورة واختصر ما فصله في الصورة الأخرى. هذا من جهة، هذا من جهة الجمع بين الطول والقصر ديال القصة، أو من جهة أنواع اختصارها وذكرها. من جهة أخرى لماذا كررت الصورة؟ تحدثنا قبل عن التكرار وأن له فوائد، هذا التكرار وهذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم. في القرآن ذلكم التكرار مقصود، لاش كانه مقصود، وله فوائد. منها الفائدة المعروفة أن الشيء إذا تكرر تقرر، ومن ذلكم أن القصة هذه متى كررت فلا بد أن تجد فائدة وعبرة مقصودة في الموضع الذي تكررت فيه، لا يمكن أن تجدها مكررة حرفيا، تكرار حرفي لا يوجد. نعم تتكرر وذلكم التكرار فيه فائدة مقصودة معتبرة في ذلكم الموضع في ذلك السياق الذي جاء فيه ذكر القصة، لكن لا يلحظها إلا المتدبرون، إلا الراسخون من أهل العلم، أما العوام فلا يلحظون ذلك، فلهم رأى نفس القصة ومكررة معهم. ثم إن سلمنا أنها بنفس الألفاظ لو فرض كانت، فإن ذلك لا يعدمها فائدة. التكرار لا نسلم أنه لا فيه فائدة مقصودة، فيه فائدة مرجوة. قد يكرر الله تعالى القصة لأهمية العظات والعبر المستفادة منها، من اللي كتكون واحد القصة استفاد منها عظات وعبر مهمة جدا لأهميتها يذكرها الله تعالى مرات، تنويها وتنبيها على أهمية ما يؤخذ منها من العظات والعبر. من أعظم العظات والعبر التي تتخذ من قصة موسى هي كثيرة جدا، عظات كثيرة ذكرها المفسرون، من أهمها الثبات على الحق عند الابتلاء، أن المسلم إذا ابتلي وأوذي في الله عز وجل فيجب عليه أن يثبت على الحق، وألا يبغي بطريق الله ودينه بدلا، وأنه إن ثبت على الحق كان له الجزاء الأوفر والفضل الأعظم إن ثبت على الحق. ويستفاد منها أيضا أن المؤمن في سيره إلى الله تبارك وتعالى قد يبتلى، يمكن أن يبتلى ابتلاءات شديدة كما وقع لسحرة فرعون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ابتلاء هذا ابتلوا به لما آمنوا، فالسائر إلى الله تبارك وتعالى قد يبتلى ابتلاء شديدا كما وقع لهؤلاء. هذه من العظات التي استفاد منها القصة، وهذه العظات والعبر التي أشرت إليه الآن هي كثيرة، لكن هذه التي ذكرتها الآن مهمة جدا لأنها تعتري كل مسلم في سيره إلى الله تبارك وتعالى. كل مسلم في سير الله عز وجل لابد أن يبتلى، وإن كانت الابتلاءات متنوعة تختلف أنواعها وألوانها، لكن لابد أن يبتلى وإن اختلفت ألوانها وصنوفها. قد يبتلى الإنسان في ماله، قد يبتلى في دينه، قد يبتلى في أقاربه، وهكذا أنواع للابتلاءات. فلما كان الأمر كذلك كررت القصة تنبيها على أهمية هذه الفائدة المستفادة، أن المسلم يجب عليه الصبر والثبات عند الابتلاء، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في الثبات عند المحن، كما قال سحرة فرعون لما ابتلوا قالوا لن نثيرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قادر عليه. فالشيء تكرار له فوائد هذه إشارة، وفي الإشارة في كفاية. قال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر على قراءة الإخبار، وهي القراءة التي نقرأ بها نحن، القراءة المشهورة ما جئتم به السحر. إذن ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، وجئتم هذه الجملة لا محل لها صلة الموصول، والسحر خبر المبتدأ. تقدير الكلام قال لهم موسى الذي جئتم به هو السحر، الذي مبتدأ السحر خبر. هذا الشيء الذي جئتم به ماله هو السحر، هذا هو معنى مبتدأ وخبر. ما جئتم به السحر، ما اسم موصول، قال هذا الذي جئتم به هو السحر. فهم كلام أنا كنقول هو غير نوضح لكم مبتدأ وخبر، ماشي قصدي ما تدل عليه هو من الحصر، ليس هذا القصد. قصد باش يتضح أن هذا خبر مسند للمبتدأ دون إفادة ما تفيده هو من الحصر، بمعنى ماشي هذا هو السحر دون غيره، لا، المقصود هذا الشيء الذي جئتم به ما سحر، ما جئتم به السحر، هذا الذي جئتم به السحر. هذا هو الإعراب على أن كلمة السحر لم تدخل عليها همزة الاستفهام بقراءة الإخبار، السحر بالإخبار لا بالاستفهام. إذا نصل الذي جئتم به السحر. وقرئ في المتواتر في السبع ما جئتم به السحر بالاستفهام السحر، وعلى هذه القراءة فما استفهامية اسم موصول، ما استفهامية مبتدأ، وجئتم به هذه الجملة هي خبر المبتدأ، والسحر بدل من المبتدأ أو خبر لمبتدأ المحدود. المقصود أن هذا كلام مستأنف، غنقولوا ما جئتم به، أي شيء جئتم به، أي شيء هذا الذي جئتم به استفهام، ما جئتم به السحر، وضع المنى ما جئتم به السحر. إذن أي شيء جئتم به هذه جملة تامة، ما استفهامية مبتدأ، جئتم به الجملة خبر المبتدأ، السحر إما بدل من المبتدأ، السحر بدل كقولك من جاء أزيد أم عمرو، من جاء أزيد بالرفع زيد ما إعرابه، بدل من المبتدأ. كذلك ما جئتم به السحر بدل من المبتدأ، أو أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، ما جئتم به السحر، يعني هو السحر، واضح. واستفهام إنكاري، ليس الاستفهام حقيقيا، وإنما هو لأن موسى يعلم أن ما جاء به سحر لا يسألهم عن ذلك. قال الشيخ وقرئ السحر بالاستفهام، فما على هذا الاستفهام يصير خبر ابتداء مضمر أو بدل كما ذكر، إما خبر ابتداء مضمر ولا بدل من المبتدا. ولذلك على أنه بدل يصح الوصل، إذا عرفناه إذا قدرناه بدل يصح الوصل، نقول ما جئتم به السحر لأنه بدل من المبتدا بلا منه تابع له، وإن قدرناه خبرا لمبتدا محدود نقيض ما جئتم به أي شيء جئتم به، ثم نستأنف السحر أي أهذا السحر لا أهو السحر، هذه جملة من مبتدأ وخبر لن يصحان معنا لقراءة الاستفهام. إذا وصلت هذا بدل، وإذا وقفت وبديت بالسحر خبر لمبتدأ محدود. قال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله أي سينحقه سبحانه وتعالى، سيفسده، لأنه سبحانه وتعالى قال كما ذكر ذلك عن موسى في الآية السابقة ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحرون، إذن الساحر لا يفلح، يبطل الله تعالى سحره كما ذكر في سورة الأعراف، قال وبطل ما كانوا يعملون، لأن العمل ديالهم هو السحر، والله تعالى يبطله ولا يحقه، لا يثبته، هذا هو معنى يبطله، لا يثبته. يظهر الله تبارك وتعالى بطلانه فيتلاشى ويضمحل ولا يثبت، لا يستقر. قال تعالى إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومن عمل المفسدين السحر. إذن دل هذا إن الله يصلح عمل المفسدين أن السحرة مفسدون في الأرض، وهم كذلك الواقع. معنى السحر لغة يدل على هذا، الساحر مفسد في الأرض لغة لا شرع، مفسد في الأرض لأنه يضر بسحره الناس، وهذا ضرب من فساد في الأرض. إن الله لا يصلح عمل المفسدين عموما، ومن عمل المفسدين السحر. قال تبارك وتعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إذن إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا شنو هو؟ السحر الباطل. وبالنسبة للحق وهو ما جاء به موسى، ما جاء به أولئك السحرة سحر، لأنهم سحرة، الساحر اش غادي يجيب؟ السحر. وموسى ليس بساحر، نبي المرسل كليم الله، إذا الذي جاء به موسى هو الحق. فالله تعالى يحقه، شو معنى يحقه؟ أي يظهره، يثبته، يقره سبحانه وتعالى، ويذهب عمل المفسدين وهو السحر. إذن يبطل الله السحر ويثبت ويحق الحق ويظهره. قال ويحق الله الحق، هذا كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما جاء بموسى الحق ثبت، وما جاء بالسحر هو الباطل زهق، وزهق الباطل، أزهقه الله عز وجل. قال الشيخ ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله تعالى. نعم، هذه الجملة هذه ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، إما هو من كلام موسى تتم لكلام موسى، وعلى هذا يكون كل ما سبق من الجملة السابقة كلام موسى. بمعنى قال لهم موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، هذا كله من كلام موسى يحتمل. ويمكن أن يكون المعنى ما جئتم بالسحر الله سيبطله، هذا كلام موسى، ثم قوله إن الله شنو بعد سيبطله، إن الله لا يصلح، فهذا يحتمل أن يكون من كلام الله، إن الله سيبطله انتهى كلام موسى، ثم قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته، إخبار من الله عز وجل، ويكون كلام موسى انتهى عند قوله إن الله سيبطله. قال ويحق الحق بكلماته، بكلماته أي بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، بكلماته أي بقضائه وقدره، ولا بوعوده التي وعد بها تبارك وتعالى، وعد أن ينصر جنده وأن يحق الحق ويبطل الباطل، فيثبت الله تبارك وتعالى ذلك على وفق كلماته، على وفق ما وعد به، هذا هو المعنى، بكلمة على وفق ما وعد به سبحانه وتعالى، لا يخلف الله وعده. ولو كره المجرمون أي الكافرون. قال تعالى فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. لما أظهر الله الحق على يد موسى عليه السلام وبطل سحر السحرة، بعد هذا المناظرة التي وقعت بين موسى والسحرة، هل آمن جميع الناس؟ هل آمن كل قوم فرعون؟ الجواب لا. قال الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، لم يؤمن لموسى إلا طائفة، الذرية هي طائفة من الناس، واحد المجموعة، مجموعة من الناس. إذن هناك كثير ممن لم يؤمن من أتباع فرعون، وهؤلاء الذين بقوا مع فرعون ينقسمون إلى قسم، قسم بقي معه تعصبا له واتباعا وتقليلا، لأنه أعمته الدنيا وشهواته مزدتها أو نحو ذلك. فطمس الله على قلبي ما درش لي الحق أصلا. وقسم ظهر له أن الحق مع موسى لكن لم يستطع اتباعه خشية على نفسه وولده من بطش فرعون، خاف لآمن أن يقتله فرعون لأن يهلك ماله لا نحو هذا، خاف من عقوبة فرعون فلم يؤمن. إذن هذا قسم لم يؤمن. القسم الآخر هم من آمن طائفة من قوم موسى، لكن وخا آمنت أكانت خائفة من فرعون. علاش؟ لأنها حديثة عهد بإيمان، رأي الله دخلوا الإسلام ولا لا. ولذلك راه ذكر لنا الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى بعض أقوالهم التي كانوا يقولونها لموسى، لكونهم في هذه الحالة كانوا حديث عهد بإيمان، أقوالا لا ينبغي أن تقال، فيها سوء أدب مع نبي الله تعالى، ولا فيها كفر، ولا فيها شرك، ولا نحو ذلك، كقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد هؤلاء الذين آمنوا مع موسى ذرية طائفة من الناس، ولكن وخا آمنوا على خوف من فرعون وملئهم ويفتنون، يعني آمنوا مع خوف، آمنوا لكن في قلوبهم خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم. قال الشيخ رحمه الله لأن الضمير في قوله إلا ذرية من قومه اختلف فيه، واش يعود إلى موسى من قوم موسى ولا من قومه من قوم فرعون؟ واضح؟ الظاهر كما قال الشيخ أنه يعود إلى على آخر مذكور وهو موسى. إذن هذه الذرية ذرية من قوم موسى لكن خاص بحيث من فرعون، من قوم موسى وهم خائفون من فرعون وملئه أن يفتنهم. والقول الثاني أن الضمير عائد على فرعون، إلا ذرية من قومه أي من قوم فرعون، من قوم فرعون أي من أولاد قوم فرعون، كلام على حد مضاف، لأن قوم فرعون هم أتباعه لا المراد من أصلابهم وأولادهم. أو أذكر الشيخ القولين. إذا القول الأول قال الضمير عائد على موسى، ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون. إذا لاحظ من بني إسرائيل من قوم موسى آمنوا به على خوفهم من فرعون، بمعنى مع خوفهم من فرعون. ولذلك هو الشيخ فسر الذرية قال لك بالشبان والفتيان، بمعنى ما زالوا صغارا، لذلك الله تعالى عبر عنهم بالذرية. وفسر الذرية بالطائفة يعني واحد المجموعة قليلة من الناس من آمنوا. هذا القول الأول في الضمير أنه يعود إلى موسى من قومه أي قوم موسى من بني إسرائيل. القول الثاني قال وقيل إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون، إذن من قومه أي من قوم فرعون. لكن قال بعض المفسرين كلامه على حد في مضاف من قوم فرعون، والتقدير من أولاد قوم فرعون. قال وروي في هذا، شكون هذا الذرية؟ روي بناء على أن الضمير يعود إلى فرعون. شكون هذا الذرية من قوم فرعون؟ قال وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه، ثلاثة، امرأة فرعون وقد ذكر الله قصتها في سورة القصص، وخازنه، خازن هذا أحد عماله المتقربين منه، هو المتولي حفظ ماله، يقال له الخازن، متولي حفظ المال، وزير المالية ديال فرعون هذا آمن، وزوجته. إذن شكون؟ امرأة فرعون ووزير المالية وزوجته. قيل هؤلاء هم الذين آمنوا من قوم فرعون. قال وهذا بعيد، هذا القول هذا روي كتب تفسير لكنه بعيد. علاش؟ قال لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، هؤلاء الثلاثة لا يقال لهم ذرية. قال ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور، بمعنى الأصل في الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور هو موسى، فرعون راه تذكر في الآية قبل، وآخر من ذكر هو فما آمن لموسى، آخر مذكور هو موسى. ولذلك لأن الذرية لا تطلق على هؤلاء، بعض المفسرين قال لك الضمير يعود على فرعون لكن على حد في مضاف، ذرية من أولاد قوم فرعون، لأنهم هم الذرية، الذرية في الأصل هم النسل، النسل ولا الخلف هم الذرية، إذن أولاد قوم فرعون. قال الله تعالى على خوف من فرعون وملئهم عن ضمير آخر فهو فيه قولان للمفسر فيه خلاف ذكر الشيخ قولان للمفسرين فالضمير ديال وملئهم على خوف من فرعون واضح خوف من فرعون لأنه جبار لأنه طاغية وملئهم كون قال وملئه غيكون المعنى واضح على خوف من فرعون وملئ فرعون أي كبار القوم ديال فرعون كبار الناس الأسباب ديال فرعون لكن الله تعالى قال وملئهم بالجمع على ماذا يعود الضمير القول الأول قال الشيخ الضمير يعود على الذرية إذن على خوف من فرعون وملئهم أي وملئ الذرية وملئ هؤلاء الذين أطلق عليهم لفظ الذرية ماشي الضمير عاد على الذرية باعتبار اللفظ لا باعتبار معناه لأن لفظ الذرية راه مؤنث كن عاد ضمير على الذرية باعتبار رفع يقول وملئها ولا لا الذرية لفظه مؤنث لو عاد الضمير على لفظ الذرية غيقول وملائها إذا شو مراد بعود الضمير على الذرية أي على مدلول اللفظ لأن الذرية تطلق على الجماعة ولا على الواحد على الجماعة ولهذا قال وملائهم إذا على خوف من فرعون وملائهم أي وملائي تلك الذرية أي الملأ ديال هذوك الذين آمنوا بمعنى كبار من آمن واش واضح المعنى دابا سهل دابا الان نمشيو على القول الاول الضمير عائد لموسى باش يتضحنا المعنى ديال الضمير في الاول هذاك الاول ديال فما امن موسى يدرسهم قومه عائد على موسى لاحظوا المعنى على خوف هذوك قوم موسى بني اسرائيل الذين اسلموا الشبان والفتيان الذين اسلموا من قوم موسى اسلموا لكن كانوا خائفين من فرعون وكانوا خائفين من ملائهم هم من ملائهم اي من كبار قومهم واضح المعنى هذا هو معنى الضمير يعود على الذرية باعتبار المسلم قال هو الشيخ قال لك على خوف فرعون وملئ بني إسرائيل قال لك لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون أو كذلك هؤلاء الملأ هم كبار بني إسرائيل لأن الملأ يطلق على اللفظ على الأكابر وهؤلاء الأكابر كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان بموسى خوفا عليهم من فرعون لئلا يبطش بهم إذا فهاد الشبان آمنوا بموسى لكن كانوا خائفين من فرعون وخائفين من أكابرهم قلوا من والديهم ولا من كبار قومهم إما والديهم وأجدادهم ولا على الأقل كبار ديالهم ديال بني إسرائيل فهم المعنى هذا القول الأول فعود الضمير ديال وملائهم القول الثاني وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون إذا وملأ فرعون وملائهم الضمير عاد على فرعون لكن باعتبار الآل لذلك جمع لأنه لو عاد على خوف من فرعون وملائهم لو عاد الضمير على لفظ فرعون نفسه لقال وملائه من فرعون وملائه أي ملائي فرعون لكنه عائد على فرعون على حذف مضاف مفهوم اي على فرعون وملائي آل فرعون وملائهم فين هو مرجع الضمير ملائي آل فرعون مفهوم الكبار ديال الاقارب ديال فرعون وهذا فيه شبه استخدام لانه اطلق اللفظ ديال فرعون واريد به نفس فرعون وعاد الضمير واريد به آل فرعون مفهوم أطلق لفظ فرعون في الأول أريد به نفس فرعون على خوف من فرعون شكون فرعون نفسه هو براسه يس وملائهم عاد الضمير على فرعون لكن باعتبار الآل آل فرعون قال الشيخ كما يقال ربيعة ومضر لأنه أو لأنه كما يقال ربيعة ومضر في العربية يقال ربيعة ويقال ويقصد آل ربيعة ويقال مضر ويقصد آل مضر ولا لا كتقول قالت ربيعة كذا وكذا أو جاءت ربيعة أو رحلت ربيعة شو المراد بربيعة الشخص من فيه المراد آله السلالة دياله آله كذلك رحلت مضر قالت مضر جاءت مضر فعلت مضر وش المراد الشخص الذي يسمى بمضر للمراد آله هذا معروف أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له بمعنى أو لأن هذا هاد أو هذه في ذكر التعريضين، بمعنى عاد الضمير على فرعون باعتبار الآن لأحد سببين، إما من باب إطلاق اسم الشخص وإرادة آله كما يقال ربيعة ويراد آل ربيعة، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له، بمعنى لما كان له أصحاب يأتمرون بأمره يطيعونه ويستجيبون له، لما كان الأمر كذلك أطلق اللفظ عليه وأريد أصحابه، أطلق اللفظ الدال عليه هو وأريد أصحابه. قال تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أن يفتنهم يعني إيش؟ أن يصدهم ويصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى، وذلك باش باش غيصدهم، غيصدهم بالحجج والبينات. بما لا يصدهم؟ بالتعذيب، بالتعذيب والعقوبات وأنواع التنكيل، بهذا يصدهم، لا يصدهم بالإقناع والبيان وإقامة الحجة، وإنما يصدهم بالتعذيب. وهذا حال أهل السلطة، حال أهل السلطة أنهم إذا كانوا معاندين للشريعة كافرين بالله عز وجل يصدون الناس عن دينهم بالسلطة، لأنهم أصحاب سلطان، ليس عندهم حجة، ليس عندهم سلطان أي حجة، وإنما عندهم سلطة قوة، فيجبرون الناس على الإيمان بما يريدون بالقوة، كما فعلت هذا كثير من الأمم فيما مضى، كثير من الأمم فيما مضى صدت كثيرا من المؤمنين عن دين الله تبارك وتعالى بالقوة والغلبة، إما بعضها صدت المسلمين عن دين الله، وما زال هذا يقع إلى اليوم في بعض البلاد، بعض بلاد الكفر ما زال إلى الآن يمارس هذا الضغط بالقوة والسلطة على بعض المسلمين القلة في تلك البلاد، إما أن ينصرفوا عن دينهم، وإما أن يقتلوا شر أنواع القتلة، إما أن يكفروا وإما أن يقتلوا بالسلطة والقهر. إذن قال أن يفتنهم يعني أن يصرفهم ويصدهم عن دين الله تبارك وتعالى بقوته وسلطانه. قال الشيخ أن يفتنهم بدل من فرعون، نعم بدل منه، لأنه يصح التقدير هكذا، على خوف فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، على خوف من أن يفتنهم فرعون، لا نذكر فرعون، لا نقول على خوف من فرعون أمر أن يفتنهم، على خوف من أن يفتنهم فرعون، بدل منه، على خوف من أن يفتنهم فرعون، هذا بدل كل منهم، بدل مطابق، على خوف من فرعون أمر أن يفتنهم، على خوف من أن يفتنهم فرعون. قال على خوف فرعون وملئهم يفتنهم، وإن فرعون لعلي في الأرض. لاحظوا هذا يؤكد ذاك المعنى الثاني الذي ذكرناه في الضمير في وملئهم، المعنى الأول الذي ذكرناه في الضمير في وملئهم، لاحظ ما قالش، قد يقول قائل الظاهر خاص يكونش على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوهم، ولا لا، لأن هاد الناس كانوا خايفين من فرعون وملئهم، إذن إذا كان فرعون ملائهم أن يفتنوهم، مش أن يفتنهم، فأسند الفعل ديال الفتنة إلى فرعون وحده. لماذا إلى فرعون وحده؟ لأن الملأ كانوا يخافون عليهم من فرعون، مش من أنفسهم، فهم كانوا يضغطون عليهم، نعم، وكانوا يلزمونهم كذا، لكن خوفا عليهم من، إذن فالصاد في الحقيقة والمعذب حقيقة هو فرعون، لذلك أسندت الفتنة له. أما غيرهم فإنهم وإن صدوا إنما صدوا خوفا عليهم من فرعون، ذوك الملأ إذا صدوا أولادهم غير صدوهم خوفا عليهم من تعذيب فرعون، فهم المعنى. قال الله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض. علاش فرعون كيدير هذا الشيء كامل؟ لأنه من المستكبرين في الأرض، لعال متكبر ومتغطرس ومتجبر وطاغية في الأرض، عال العلو بكل ما تحمله كلمة العلو من معنى الذم والقبح والخبث، العلو الذي كلما علا صاحبه سفل، واضح؟ هذا علو، كلما ازداد صاحبه فيه علوا سفل في الحقيقة، غير ازداد علوا كي ازداد سفلا. هذا هو العلو المذموم، العلو بمعنى التكبر والتجبر والطغيان، هذا كلما ازداد صاحبه فيه يزداد نزولا. قال الشيخ: لعال أي متكبر قاهر، جمع بينهما، بين الكبر مع القهر والبطش، جمع علوا مع قهر وبطش بالناس. وإن فرعون لعال في الأرض، مراد بشي الأرض كلها، لعال في الأرض في أرضه التي يملكها ويحكم أهلها وهي أرض مصر، لعال في الأرض أي في مصر. وإنه لمن المسرفين، علاش؟ لأنه لا قدرة له على العلو في الأرض كلها، لا يستطيع ذلك. هل كان يملك الأرض كلها؟ لا، كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه لنار مصر، فما ادعى ملك الأرض كلها. قال تعالى: وإنه لمن المسرفين، أو كيزيد به ندك العلو، يعني العلو في أقصى حدوده. وإنه لمن المسرفين أي المجاوزين للحد، من الإسراف مبالغة ومجاوزة الحد، وإنه لمن المجاوزين للحد. وقد بانت مجاوزته للحد لما ادعى الربوبية، لما قال: أنا ربكم الأعلى، ولما قال: ما علمت لكم من إله غيري، بان هناش علوه وتجبره وطغيانه بأظهر الصور. قال تعالى: وإنه لمن المسرفين. ثم قال ربنا: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى، موسى عليه السلام كسائر الأنبياء لم يتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولو حصل ما حصل، حصل ما حصل من فرعون، من المكذبين، من المعاندين، بل ومن قومه الذين آمنوا به، حصلت أمور عظيمة جدا فيها أنواع كثيرة من أنواع الأذى التي أصابته من المخالفين ومن الموافقين، ومع هذا لم ينتمي عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومازال كينصح ومازال ينصح. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، توكلوا على الله وحده إن كنتم مؤمنين كما تقولون، تقولون بألسنتكم إنكم آمنتم. إذن مع من كيتكلم الآن؟ مع من آمن به، يدك ذرية من قومي، يدك لآمنوا ولكي خاطبهم دبا الآن، لأنه قال لهم يا قومي يا من آمن بي، إن كنتم آمنتم كما قلتم بألسنتكم برب العالمين فعليه توكلوا وحده، أي علقوا قلوبكم به وحده، ولا تخافوا من فرعون وملائه، ومعنى فعليه توكلوا. علاش أنتم آمنين وعندكم خوف من فرعون وملائهم أن يفتنوكم؟ لكن أنتم آمنين بالله فتوكلوا عليه وحده، بمعنى فليكن الله تبارك وتعالى حسيبكم وكافيكم ووكيلكم، ارضيتوا قلوبكم به ولا تخافوا لا من فرعون ولا من ملائكة. يعني علاش خليهم هذا الكلام؟ لما رأى منهم من خوف شديد من فرعون وملائكة، وراه الداعي والسبب اللي يخليهم يخافوا من فرعون وملائكة راقي موجود، ماشي ناس كانت عندهم مبالغة، لا، الرجل كان جبارا بالأرض، كان جبارا. إذا السبب الداعي إلى الخوف موجود، حديث عهد بإيمان، والرجل كان طاغية جدا في الأرض، قتل الناس وإزهاق الأرواح وسفك الدماء أمر بالنسبة له كقص الأزهار، لا يبالي بذلك، فلهذا كانوا يخافون هذا الخوف المبالغ فيه. لكن موسى عليه السلام ذكرهم باش بأن يرتبطوا بربهم تبارك وتعالى، وأن يعتمدوا بقلوبهم عليه وأن يثقوا فيه سبحانه وتعالى، فعليه توكلوا. أكد لهم شو قال لهم؟ إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين، عاد أكد لهم مرات، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين يعني إن كنتم مصدقين، وإن كنتم مستسلمين لشرع الله مدعين له فتوكلوا عليه ولا تخافوا أحدا، ما تخافوش تردوا بالكم مع فرعون وملائكته. فقالوا على الله توكلوا، استجابوا، كعادتهم هم يستجيبون لموسى عليه السلام في أول الأمر، لكن الإشكال عند كثير منهم إلا قليلا أنهم بعد الاستجابة بعد مرور مدة من الزمن يغفلون وتعود لهم رواسب الجاهلية فيعصون الله تبارك وتعالى ونبيه موسى. الشاهد استجابوا فقالوا على الله توكلنا، والفاء تدل على التعقيد بمعنى أنهم استجابوا مباشرة على الله توكلنا. ثم قالوا لما رجعوا الله قالوا صافي توكلنا على أنفسنا، فرعون سألوا ربهم سؤالا طلبوا الله ربنا وهذا قريب منه كما سبق معنا في سورة الأعراف مثلا، فقالوا من بعد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سبق مثله في الأعراف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم، بمعنى سألوا الله عز وجل واحد السؤال قالوا لي يا رب نسألك ألا نكون سببا في زيادة افتتان من كفر من الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما قصدوا بهذا الكلام؟ قصدوا به أن ينصرهم ربهم تبارك وتعالى، كانهم يقولوا يا رب انصرنا على هؤلاء الأعداء المخالفين المكذبين، لأنك إن لم تفعل إن لم تنصرنا وتظهرنا وهزمنا لظن القوم المخالفون الظالمون أنهم على حق ويكون ذلك فتنة لهم. نرى ما عندناش مشكل عاطل راسنا شهداء وعندنا الأجر وكذا، لكن إن لم تظهرنا عليهم كان ذلك فتنة لهم سيزدادون في طغيانهم، فيا رب انصرنا وأظهرنا عليهم لأن لا نكون فتنة لهم، لأنهم إذا شافوا فتنة قوم موسى هزموا، إذن هذا دليل على بطلان ما جاءوا به، لأن ضعاف العقول ومنعدمي الإيمان يفكرون بهذه الأمور الدنيوية، عندهم الضابط هو الغلبة والهزيمة، هزم قوم موسى إذن هذا دليل على بطلان ما هم عليه، وبالتالي سيزدادون كفرا على كفرهم. فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة بسبب هزيمتنا نكون فتنة للقوم الظالمين، بأن يغتروا بذلك ويزدادوا في غيهم وضلالهم. قال الشيخ وكي وضع لك ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك، أي لا تمكنهم من عذابنا بمعنى لا تنصرهم علينا لا تظهرهم علينا فيقولون لو حصل ذلك لو كان هؤلاء أي أتباع موسى على الحق ما عذبناهم، يعني ما تمكننا منهم، مش ما عذبناهم زعما ما تمكنناش منهم، لو كانوا على الحق لما غلبناهم لما انتصرنا عليهم. قال فيفتنون بذلك، اش معنى يفتنون بذلك؟ أي يظنون أنهم على الحق، غيقلوا هذا ميزان على الحق، علاش؟ لأن ما غلبناهم، كون كانوا هما على الحق ما كيقولوا كون ما غلبناهمش، وضع المعنى ربنا اجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إذن سألوا الله تبارك وتعالى النصر، أن ينصرهم على عدوهم وأن ينجيهم من عذابهم، يا رب نجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ما معنى هذا الكلام؟ تبوأ أي اتخذ لقومكما، أي اتخذ لمن آمن بكما بيوتا للصلاة والعبادة. قال الشيخ وذكر قال أن تبوأ أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة، إذا تبوأ أي يا موسى كخطب الله يا موسى وهارون اتخذ لقومكما بيوتا أي أماكن للصلاة، تأخذوا للقوم ديالكم واحد الأماكن مخصصة للعبادة كالمساجد مساجد ونحوها أماكن خاصة بالعبادة. وقيل إنه أراد الإسكندرية مدينة مصر، إذن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اتخذ لقومكما بيوتا بالإسكندرية، واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة فسر بتفسيرين، ما معنى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ قبلة ما معنى عبارة قبلة؟ القول الأول أي مساجد، بمعنى اجعلوا بيوتكم أيها الناس مساجد للصلاة، مساجد تصلون فيها لتأمنوا من الخوف. هذا من التخفيف والتيسير عليهم. إذن لاحظ، قال لهم الله تعالى: تبوأ لقومكم مصر بيوتا، أي اتخذوا لهم بيوتا للصلاة والعبادة، واجعلوا بيوتكم أيضا مساجد تصلون فيها عند الخوف، إذا خفتم من ظلم ظالم وجور جائر فصلوا في بيوتكم. اتخذوها قبلة، أي مساجد تصلون فيها للأمن من الخوف، إذا خفتم صلوا فيها حتى تأمنوا. هذا القول الأول في عبارة مساجد، واجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة أي مساجد. والمعنى الثاني قيل قبلة أي موجهة إلى جهة القبلة، وقبلتهم هي بيت المقدس. واجعلوا بيوتكم قبلة أي موجهة إلى جهة القبلة، أمرهم الله تعالى أن يبنوا بيوتهم موجهة جهة القبلة. فإن قيل، وضح المعنى، فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله واجعلوا، لاحظت الضمير تغير، في الأول قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، من بعد قال واجعلوا بيوتكم، ما قالش واجعلا بيوتكما، واجعلوا بيوتكم، فغاير بين الضمير، فالضمير الأول جاء مثنى خاطب الله به موسى وهارون، الثاني جاء جمعا خاطب به الجميع، موسى وهارون موسى وهارون وقومهما. قال فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يخص بها الأنبياء وأولو الأمر، لأن اسمع تبوأ أي اتخذ لهم بيوتا، شكون الآمر الذي يقول للناس ابنوا أو اتخذوا بيوتا للصلاة، بني واحد البيوت للعبادة والصلاة هنا وهنا وهناك، شكون من له هذا الأمر، من لهم الأمر، أولو الأمر هم الذين لهم الأمر. فإذا هذا الخطاب ليس موجها للعامة، موجها لأولي الأمر، لأنهم هذا خطاب موجه للأمر لأنهم هم الآمرون، لكي يقولوا لهم في الغتبنيو الصلاة، في الغتبنيو البيوت للصلاة. لكن الخطاب اللي من بعد واجعلوا بيوتكم قبلة، هذا عام، بيوتكم أي سائرة دوركم، كل واحد عنده بيت عنده دار فليجعلها قبلة. لما كان هذا عام من يشمل البيوت الخاصة لبني إسرائيل قال واجعلوا بواوي الجماعة. إذا الأمر الأول تبوأ لقومكم مصر هذا خاص بأولي الأمر، واجعلوا بيوتكم هذا عام للناس كلهم، خطب به الأفراد، كل واحد يجعل البيت دياله موجها إلى القبلة، واضح؟ ولا فليجعله على التفسير الأول مسجدا يصلي فيه إذا خاف ليأمن من الخوف، واضح المعنى؟ قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أي إيتوا بها كما أراد الله تعالى، أتموها، إيتوا بها على وجه الكمال والتمام، على الوجه المطلوب، وأقيموا، ماذا صلوا؟ أقيموا، وقد عرفنا مرات الفرق بين صلوا وأقيموا الصلاة، أقيموها، إيتوا بها على حقيقتها كما أراد ربكم. إذا لاحظ أمرهم الله تعالى أن يأتوا بالصلاة على الوجه المطلوب التام الكامل، فأمرهم بإقامتها، ولاحظوا عبارة إقامة الصلاة بمعنى حتى تكون صلاتكم مقامة، أي سوية صحيحة كما يقام البيت على جدرانه. لاحظ في العربية متى يقال أقام فلان الجدار ولا أقام فلان البيت، إذا سوى جدران البيت، سوى بنيانه، أقامه ولا لا، جدار يريد أن يقب فأقامه، أقامه جعله مستقيما، جعله قائما بإتقان وإحكام، كذلك الصلاة، الصلاة تحتاج منا إلى أن نقيمها كما نحكم ونتقن البنيان، نعم، تحتاج إلى بناء محكم متقن، فمن بناها بناء محكم متقن فقد أقامها. وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين قال الشيخ أمر لموسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان لموسى في السياق ظاهر، الله تعالى قال أقيموا الصلاة، ثم من بعد باشر أمر موسى وقال له وبشر المؤمنين، وهذا أسلوب آخر في الخطاب، لأنه قبل قال واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا والجماعة في خطب الله تعالى بني إسرائيل وموسى وهارون، وأقيموا بجماعة خاطب، ولهذا نقف نقول واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، انتهى الأسلوب من الخطاب التي خاطب فيه الله تعالى الجماعة. وبشر هذا أمر موجه للواحد، ماشي وبشروا، وبشر موجه، وإذا كان يقول أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إلا أن الأمر لموسى، ولماذا أفرده بالذكر؟ لأنه هو النبي المرسل أصالة، وأخوه هارون بيتبع له، أخو هارون رغي تابع له ولا لا، ويعتبر وزيرا له وهو من له الأمر، فأمره الله تعالى بهذا، قال لي بشر المؤمنين، باش بشرهم؟ بشرهم بما يسرهم، لأن البشارة تكون في الخير ولا لا، بشرهم بالخير وبكل ما يسرهم وبكل ما يفرحهم، ومن ذلك بشرهم بالنصر أنهم سينصرون على أعدائهم، وبشرهم بالجنة في الآخرة أنهم يكونون من الناجين غدا يوم القيامة، ده من جنة من يبشر. وإما أن يكون الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الله تعالى لما ذكر القصة قصة موسى قال نعم توقف هنا وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وبشر يا محمد المؤمنين باش بالنصر أو في الدنيا وبالجنة في الآخرة، متى؟ إذا آمنوا وصبروا وثبتوا على الحق كما استفيد من هذه القصة، كما يؤخذ من هذه القصة. قال وبشري المؤمنين، ثم قال تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت، نرجع إلى الدرس الآتي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.